بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، الاستشارة الآن متعلقة ب موضوع متكرر للأسف، وهو يعني فل فل يعني فلتعذرني الأخوات الإناث بين قوسين في هذه الشدة في الكلام الحقيقة، وربما يعني كان هذا الداعي لأنني سأضع عنوان لهذه الإجابة على الاستشارة بعنوان بين سذاجة الأنثى وقلة مروءة الذكر. طيب، أمر يتكرر، وهو يا دكتور أحببته، وثقت به، كنت أظن أنه كذا، وعد بأن يخطبني، خطبني، كان يعني لم أحسن قراءة شخصيته، سألته الأسئلة التي يفترض أن أسألها، بعد عقد القران تلون، اختلف، تغير، أهلي كان رأيهم كذا إلى آخره. أنا دائما أقول هنا يعني ما مشكلة الإنسان عموما يعني والأنثى خصوصا في هذا يعني في هذا السياق وفي هذا المقام، ما هي مشكلتنا؟ لماذا لم نعد نحسن قراءة أنفسنا أولا، ثم يعني بعض الشيء من مهارات قراءة الأشخاص؟ المشكلة يعني بعض الإناث يشعرنني أحيانا بأنهن لم يتعرفن أو يتعاملن مع أي ذكر في الحياة إلا في ذلك اليوم الذي طرق فيه الباب ليتزوج. طيب، ماذا عن الشارع، الحياة اليومية، الدكان، المستشفى، الأماكن العامة، المدرسة، سائق الحافلة، كذا؟ هذا كله نعم أعرف أنها مواقف ربما تكون عابرة. طيب، ماذا عن الجامعة؟ ماذا عن تلك الدفعة أو ذلك الفصل الدراسي الذي مكثنا فيه مثلا ساعات طويلة ونحن يعني في جو من الاختلاط، بغض النظر عن يعني لن أناقش الآن موضوع حل أو حرمة الموضوع، ولكن يعني يتكرر علينا كم كبير، بل أكثر من ذلك أن يأتي البعض وتكون هي أصلا في بين قوسين شلة من الذكور والإناث. طب أين كنت؟ ألم تري فلان أو فلان أو فلان أو فلان؟ ألم تقيسي عليهم؟ ألم تدركي أن هذه الشخصية تختلف عن هذه الشخصية؟ هذه الشخصية لماذا يكون لدينا شيء من يعني شيء من الغفلة، شيء من السذاجة، شيء من يعني الذهول عن الحياة الحقيقية، القصور عن بعض المهارات المهم أن تتواجد؟ لماذا هذا كله؟ يعني على أي حال، طيب يعني سأقرأ بعض ما جاء في الاستشارة ثم سأعلق عليها إن شاء الله. الاستشارة تقول: بعد سنتين ونصف لم نلتقي معا إلا مرة واحدة، ومرتين قبل الخطبة. تقدم لي، كانت حجته لأهله أنه رآني في مكتب والدي. طبعا سأقف عند بعض العبارات أول بأول. أولا، سنتين ونصف نلتقي إلا مرة واحدة، لم نلتقي إلا مرة واحدة، إذا سنتين ونصف من الخيال، من العيش في الأوهام، من المشاعر العاطفية الأنثوية المتأججة والخيالات، وربما كان الأمر متعلقا بأفلام ومسلسلات تركية وهندية وكورية وصينية ومدبلجة وغيره. هذا إذا كنا مثلا من الذين يعني تركنا أنفسنا لعالم الإعلام الوهمي، أما إذا كنا بين قوسين ملتزمين فربما كانت الأمور متعلقة بالمنشد الفلاني والأغنية الفلانية والموشح الفلاني والتصوف والأشعار الغزلية، لكنها بين قوسين الإلهية، وكل هذا هو نوع من محاولة تفريغ العاطفة يعني تجاه الجنس الآخر بهذا يعني بهذا الشكل وبهذه الطريقة. على أي حال، ما أقوله دائما: إياكم أن تبدأوا أمرا لا تضمنون نهايته بدون طريقة شرعية، أمر لا نضمن نهايته. رأيت حالات كثيرة وكررتها في إجابة استشارة سابقة، رأيت حالات كثيرة مما كانوا معنا في الجامعة كانوا للأسف يعني يجيئون ويذهبون وكأنهم أزواج، ثم ما هي إلا سبحان الله يعني إلا أيام أو يعني بين قوسين أسابيع أو شهور بعد الزواج، وإذا يعني لا يحصل ما يكون يعني ما كان في الوهم للأسف. على أي حال، ما الذي حصل بعد ذلك؟ إذا مرة أخرى قضية سنتين ونصف لم نلتقي معا إلا مرة واحدة، معناها أنه كان الخيال موجود، وربما أوقفنا حياتنا والدراسة كان فيها مشكلة، أو ربما درسنا على أمل أن نتخرج حتى يأتي هذا الشخص، وربما رفضنا كثير من الناس لأننا مرتبطين بوهم معين. على أي حال، تقدم لي، كانت حجته لأهله أنه رآني في مكتب والدي. هنا أقول بئس الأهل الذين يلجئون أبناءهم للكذب، بئس الأهل الذين يلجئون أبناءهم للكذب. وأصبح لدينا شيء من العرف الاجتماعي، وكأن لسان الحال عند بعض الأهالي أو عند كثير من الأهالي: يا أبناءنا يا بناتنا، نحن نعلم أنكم تفعلون شيء في الخفية، ولكن يعني لا تظهروه أمامنا، يعني دعوا الأمر بيننا فيه شيء من الهيبة، فيه شيء من... بئس الأهل الذين يمارسون هذا النوع، يكذبون على أنفسهم، يخادعون أنفسهم، ويكذبون على يعني على مجتمعاتهم، وتخرج لدينا أمة مليئة بالكذب كما أقول دائما، مؤتمرات قمة كاملة مكذوبة، وبالتالي من سيحترم هذه الأمة؟ من أصغر اجتماع مرورا بما يسبق عقد القران، ما يعرف بالوجاهة أو الجاهة في بلاد الشام، وانتهاء بطريقة تقدم الشاب وإلى آخره، مليئة بالمخادعات والكذب. بئس الأهل الذين يلجئون أبناءهم للكذب. لماذا؟ أين رأيتها؟ يعني أصبحنا مثل الجاهليين ومثل بعض العرب في يعني بعد الإسلام، مثل قصة قيس وليلى: طالما أنك شاهدت ابنتي فلن أزوجها لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذن لمن تزوجها؟ تزوجها لشخص قد يعني تنفر منه وتكرهه، ويعني لا ترى في نفسها أي ميل له، وتبقى في ذهنها ويبقى في ذهنها ذلك الشخص الذي كان مؤملا، فأصبح يعني الأرض الموعودة السليبة. طيب لماذا؟ على أي حال، كانت حجته لأهله أنه رآني في مكتب والدي. التعليق الآخر على هذه الجملة: شبابنا لديهم مشكلة. إذا كان الشاب سيبدأ حياته بعدم مواجهة، سيبدأ حياته بمحاولة الطبطبة على الوالد والوالدة وشقيقتي، طيب إذا أين الرجولة؟ إذا كان بدء حياة زواجية بهذا الشكل، إذا فأين الرجولة؟ ومع ذلك ربما نجد نوع من الاستثناء ونوع من التبرير بأنه يريد أن يعني أن لا يحدث مشكلة، الأهل ربما كانوا يعني أصعب مما نظن، لا، مع أنني يعني لا أرى الأمر بهذه السهولة في التوصيف، يعني إلا إذا كانوا يعني أهل مرضى يحتاجون إلى علاج، هذا أمر آخر. على أي حال، في جلسة التعارف لم تحدثني والدته، بل كانت شقيقته من تحادثني. اليوم الثاني، وهنا للأسف ما أسميه قلة المروءة، شاب من سنتين ونصف يتكلم، يعد، يتأمل، يتركها في الخيال. جلسة تعارف واحدة لم تحدثها الوالدة، كانت منشغلة بهاتفها، وتحدثت شقيقته معها. اليوم الثاني هاتفني يخبرني أن والدته غير موافقة، لأن ملابسي كاجوال وما في نصيب، لأن ملابسي بين قوسين ليست الملابس التي كانت ترغب أن ترى يعني الدمية التي تود أن تخطبها لابنها ترتديها، وبكل بساطة ما في نصيب. يفترض بهذا الشخص الذي كان سنتين ونصف يتأمل وأن ينتظر، ما هي إلا بعد أسبوع فقط تمت خطبته على فتاة أخرى أعرفها في الجامعة. لاحظوا ما الذي يجري الآن في قلب هذه الفتاة ولقلب هذه الفتاة. تقول: أنا منهارة، أضعت سنوات في انتظاره وأراه هو وخطيبته في سعادة، والآن أنا 27 سنة لم يدق بابي أحد إلى الآن، وهذا عقاب من الله على علاقتي غير الشرعية. سأقف عن بعض الجمل هنا. أولاً، هذه هي السذاجة التي أحذر منها دائما، ولا أدري إلى متى ستبقى الأنثى في عالمنا تتأمل بوهم ولا تحسن قراءة الحياة كما هي. نعم هي سذاجة، نعم أنت يعني وقعتي في فخ سذاجتك. المشكلة الكبرى الآن أنها تدور في فلك الآخر، كانت متعلقة بالآخر تعلقا مرضيا، فلما لم يأتي هذا الآخر انهارت، فأصبحت أيضا ما زالت متعلقة به، فتنظر إليه وتنظر إلى تلك الفتاة وتراه على أنهما يعني يعيشان حياتهما سعيدان. إلى أنا أقول الأمر غير ذلك، ولكن سأتوقف عند مسألة مهمة جدا. لم يدق بابي أحد إلى الآن، وهذا عقاب من الله على علاقتي غير الشرعية. ربما كان كذلك وربما لم يكن. لا تتألهي على الله، لا تألهي على الله سبحانه وتعالى بأمر أنت لا تعلمين كنهه. نعم، نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونسيء الظن بسيئاتنا حتى لا نرتكبها، حتى لا نعيدها، ولكن لا تتألهي على الله، أنت لا تعرفين حقيقة ما الذي يجري. وبالتالي نصيحتي لا تقعي في هذا الفخ، هذا عقاب من الله على علاقتي غير الشرعية. نعم تعلمي من أخطائك، ولكن أنت لا تعلمين، ربما يعني الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. أشعر بالإحباط، تركت الصلاة، ويزيد التعب مع اقتراب موعد زواجه. طبعا أنت تدورين في فلك الآخر، أنت تدورين باختصار في فلك الآخر. عندما أهم بالدعاء عليه أتذكر الآية التي بدأت بالزانية قبل الزاني، وقالها لي شيخ عندما استشرته في أمري، وقال إن عقابي أكبر من عقابه لأن الفتاة هي من تسمح للشاب. أنا لا أعلم يعني بعض مشايخنا كيف يتصرفون، هل هذا هو الجواب الحكيم الذي تنتظره مثل هذه الفتاة؟ مثل هذه الفتاة؟ هذا الشيخ على أي يعني على أي دورة تدريبية في العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية مر قبل أن يدلي بدلوه في هذا؟ على أي حال سأعود مرة أخرى، عندما أهم بالدعاء عليه أتذكر الآية. أنت وقعت في فخين هنا، أولا الانشغال بالدعاء عليه، ثانيا عندما تفكرين في الدعاء عليه تتذكرين نفسك فتجلدين نفسك لأن الشيخ قال كذا وكذا، فأنت فقط تدورين في التفكير السالب، هو سيء أو أنا سيئة، كلنا سيئون، وتلك السيئة التي أخذته مني، وأمه السيئة التي لم تزوجنا وكذا. أنا أقول بالمناسبة هنيئا لك أنه لم يكن من نصيبك، مثل هذا الشاب هنيئا لك أنك لم تكوني من نصيبه ولم يكن من نصيبك. أنا لا أريد شخصا كهذا لابنتي ولا لأختي ولا لمن أتمنى لها الخير، لا أريد شخصا كهذا. البعض يرى أن في هذا نوع من بر الوالدين، هذا ليس برا بالوالدة، هذا ضياع شخصية وقلة مروءة تجاه شخص معين علقته به، وإن كان الشخص هذا أيضا مخطئا. على أي حال تقول أشعر كوني فتاة فأنا خطيئة الدين والمجتمع. أحيانا كثيرة أقول لو كان الله موجودا لأنصفني، فإنه العدل، فأين العدل مما حدث معي؟ تذكرني هذه الحادثة بقصة ذكرتها كثيرا. تتصل بي إحداهن فتقول أنا ملحدة، وكان اتصال من خارج البلد، فقلت لها كيف ملحدة؟ قالت هو الذي جعلني أتعرف عليه، وهو الذي جعلني أتعلق به، وهو الذي جعله يتركني، وهو الذي جعلني أتعذب. قلت لها من هو؟ قالت هو الله. قلت لها من تدعين أنك تلحدين به أو تلحدين عنه؟ فصمتت. قلت لها يا بنتي لا تلبسي نفسك تهمة، ولا تضعي نفسك في تهمة هي ليست حقيقية، استخدمي عبارات أخرى لتصفي حالتك، وهذه العبارات على خطيها قد يغفرها الله سبحانه وتعالى لك. قولي أنا بين قوسين لم أفهم الله، زعلانة من الله، عندي عتب على الله، هذه الجمل غير مقبولة، ولكنها تصف الحالة التي تمر بها هذه الإنسانة. أما أن تصلين إلى إلحاد نفسي لا يقوم لا على حجة ولا على منطق، ولا لأنك فقط انزعجتي. فقلت لها يا ابنتي لا تقولي هذا، راجعي نفسك فستجدين أنك أنت المخطئة، لم تحسني قراءة نفسك ولا قبولها ولا تقديرها، ووضعتها فريسة لكل من هب ودب. هذه مشكلتك أنت وليست مشكلة الدين ولا مشكلة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. تقول أختلق الحب بخيالي وأعلم أنه بعيد ومستحيل المنال. إذا بقيت طبعا في هذا يعني في هذا المناخ، نعم أنا أقول لك إنه بعيد المنال. خلاصة الأمر ما الذي أريد أن أقوله في إجابتي لهذه الاستشارة؟ يا بنات يا أخواتنا يا بناتنا يا نساء العالمين يا أباء يا أمهات، ربوا أبناءكم وبناتكم على حسن قراءة أنفسهم وأنفسهن وعلى حسن التقدير لهذه النفس، وأن لا ندع أنفسنا فريسة للآخرين. اقرأوا الأشخاص جيدا، لدي على الموقع artoflife.net، ادخلي اكتبي وصفات نفسية، ابحثي عن حلقة النفس والسرداب وما يليها، حلقة أنا والآخر وتقدير النفس، وحلقة فقه الحب والزواج، وحلقة أسئلة الخاطب والمخطوبة، وهنالك مادة مكتوبة عن أسئلة الخاطب والمخطوبة. يعني هل يعقل أن المسألة الطبيعية التي ينبغي أن يمارسها الإنسان بكل طبيعية تصبح كابوسا لهذه الدرجة، وهي قضية العلاقة بين الجنسين؟ لا نحسن قراءة أنفسنا ولا قراءة الآخرين، ولا نحسن الدين ولا نفهم الدين، ثم ندعي أن أين الله وأين الإنصاف وأين الكذا. اسألي نفسك أين إنصافك لنفسك عندما تركتها هكذا؟ أين انشغالك بالله؟ أين أنسك به في مقابل تعلقك المرضي بالآخرين؟ ثم تقعين بعد ذلك في فخ الحسد، ونعم أخذته مني وهم الآن سعداء وأنا شقية وكذا. هذا كله يعني غير منطقي وغير صحيح. هذا باختصار. مرة أخرى، طبعا الشاب قضيته أخرى، أنا أوجه الكلام الآن للأنثى السائلة المستشيرة، أما الشاب فهذا يعني هذا رأينا منه كثيرا، وأقول هداه الله، ولا تتخيلي أنه الآن سعيد فيما هو فيه. يعلم الله أن لدينا في العيادة النفسية من الحالات ما يعني لو لم يكن يمنعنا فقط الخصوصية والحفاظ على الخصوصية لكشفنا كيف أن هؤلاء الذين تزوجوا بطرق مثل هذا، أو أنه طرق الباب وذهب ولم يعد، ولم حد يعني على الأقل هذا الشخص يعني أفضل من غيره بكثير، على الأقل رد. هنالك من يذهب ولا يعود، من يخرج ولا يعود. مرة أخرى، الحياة أمامك الآن ستمر، الزمن سيلعب دوره بطريقة يعني تشعرك في لحظة من اللحظات بالضحك على نفسك، هل معقولة كنت بهذا الهبل بهذه السذاجة؟ نعم، ستمر الأيام إن شاء الله، وستنظرين للخلف ويعني ستنسي هذا تماما. أنا دائما أقول كان لدي قصة في الجامعة، شاب ظل متعلقا بأخرى سنوات، وكانوا معا جيئة وذهابا وعلاقة غير شرعية، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يتخرجوا ولا يعني أن يتخرج ولا يتزوج. تمر السنوات، وقبل فترة التقينا في جامعة كان عند أحد الإخوة، وإذ بفلان هذا صاحبي وزوجته التي تزوجها فيما بعد، وفلانة وزوجها الذي تزوجوا فيما بعد، وإذ بهم في نفس المكان، وعندما كنا خارجين كانوا الأزواج يتحدثون مع بعض، و جاءت فلانة وسلمت علي على هذا ومعها أولادها وهو معه أولاده، والاثنان يعني أنا متأكد أنهما تجاوزا الأمر تماما بغض النظر عن خطأ ما كان في السابق، ولكن الزمن يلعب يعني يلعب دوره هنا. ولكن الأهم من الزمن الإنسان. أنت بإمكانك الآن أن تحددي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وتتعلمي مما مضى لتكوني شخصية أقوى مما كان. لا تقولي أنا أريد أن أرجع كما كنت، قولي أريد أن أصبح أفضل مما كنت. المادة موجودة، وصفات نفسية موجودة على artoflife.net. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك نفسا مستأنسة به، وأن يؤنسك به، وأن لا يجعل وحشتك إلا بالبعد عنه، وأن يهيئ لك زوجا صالحا ترضين عنه ويرضى عنك ويرضى بكم الله سبحانه وتعالى عن بعضكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.